إما مشاكل ذات طابع انطوائي أو مشاكل ذات طابع عدواني عنيف عنادي. أحيانا بعض المشاكل الأخرى تكون عبارة عن نوع من العناد، مثلا الطفل يتبول لا إراديا، ونتكلم عن التبول لا إرادي الذي هو عبارة عن حاجة غير مشبعة لديه أو نوع من ممارسة العناد ضد الوالدين. إذا ابنك انقطع عن التبول مثلا فترة شهر شهرين ثلاثة أربعة أشهر، بمعنى أن ابنك وصل إلى قوة التحكم في الذات والتحكم في التبول، ما عنده مشكل. لكن إذا رجع، بمعنى أن رجوعه هو عبارة عن اختيار لطريقة سوف يعارض عناد الأب أو عناد الأم من خلالها، إذن قد يلجأ ابنك إلى التأتأة، التبول لا إرادي، العدواني، العنف إلى غير ذلك. لما أتكلم عن طفلين، واحد انطوائي قبل واستسلم لعناد الأم والأب، والثاني عدواني عنيف، لو سألتك سؤال أخي المربي أختي المربية، أنت من تفضل؟ هل تفضل الطفل العدواني أو الطفل الانطوائي؟ هل تفضل طفل وديع مستسلم كلامك مسموع والطاعة نافذة، أو طفل يعارض ويعاند؟ أنا أعرف بالتأكيد جواب كل إنسان، جوابك النفسي أو جواب الواقع أنك ستفضل الطفل الوديع هذا، بدليل أن ما في أم اتصلت أو جاتني الاستشارات أو أب استشارني يقول أنا عندي مشكل ابني هذا وديع يسمع الكلام. دائما الاستشارات تتم في الجانب الثاني، ابني عنيد عدواني عنيف عنده تبول إرادة عنده تأتأي عنده كذا إلى غير ذلك. لكن دعني أقول نحن لا نريد للأول ولا التاني، نريد طفل يعني عنده توازن، طفل ليس عنده خلل ولا اضطراب في التوازن الذاتي، هذا الذي نريد. لكن لو أنا خيرت بين طفلين أول والتاني بين العدوان العنيف أو الانطوائي، سوف أختار العدوان العنيف على الانطوائي، لأن الانطوائي خطره أصعب من العنيد في المستقبل. العنيد في الغالب قد يكون قيادي، الانطوائي في الغالب يكون مستسلم قيادي. غدا لما يصبح إنسان كبير مراهق أو شاب، إذا كان من الفئة الانطوائية ضعيفة الشخصية سوف يسهل انحرافه. لذلك غالبية المنحرفين في المجتمعات من طفل مستسلم الانقيادي، لا أقول ينحرفون، أقول أن غالبية المنحرفين منهم. لماذا؟ لأن الانحراف دائما يوجه لمن؟ للفئة الهشة. وكل الدراسات في علم الاجتماع تؤكد أن الفئات الهشة في المجتمع تشكل نسبة بين 55 إلى 65% حسب المجتمعات، وهذه الفئات الهشة هي الفئات التي لا تملك المهارات الحياتية، لا تستطيع أن تتخذ قرار، لا تملك قدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات والاعتماد على الذات وعملية الإقناع والتفكير وغير ذلك. هذه الفئات هي ما يسمى بالفئات المستهدفة، مستهدفة من المنحرفين ومروجي الانحراف، المستهدفة بمروجي المخدرات، المستهدفة بكل مروج الانحرافات. هذه الفئة اللي هي الفئات الهشة، إذا كان ابنك انطوائي يقبل منك كل ما تريد منه وهو صغير، سيكون من هذه الفئات الهشة. أنا لا أقول سوف ينحرف، لا، لكن أقول أنه هش. إذا تعرض لاحتكاك مع المنحرف انحرف، إذا تعرض لاحتكاك مع الصالحين صلح حاله، فئات هشة. الثاني اللي هو العنيد والعدواني، هذا في الغالب إنسان يقود، لا يتقبل أن ينقذ لأحد. لو جاء إنسان وأعطاه علبة سيجارة يرفضها، لو جاء إنسان قال له تعالى نصرك يرفض، لأنه لا يقبل أن يكون إنسانا منساقا للآخرين. فلذلك إذا رأيت عنادا من ابني شجع هذا العناد، ليس هناك مانع، إنما فقط أن نتخلص من الحساسية. العناد إحدى مظاهر قوة الشخصية، العناد يعني أيضا أن ابني يريد أن يشبه حاجاته النفسية كما يريد هو،